الشاهد أن المصنف يقول وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل. هذا في سياق المصنف لا يزال يعني التماثيل المجسمة أولا والتماثيل التي تعبد من دون الله ثانيا. وهذا يعني قصر للدعوة لا يجوز في رأينا كما شرحنا وسيأتي زيادة. قال وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل وإن كان يعملها لغير المسلمين. قال عليه السلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور وفي رواية الذين يضاعون بخلق الله. متفق عليه. هنا ملاحظة الحديث هنا يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. إيش الإشارة هنا؟ هذه حينما يضع المصنف هذا الحديث في هذا السياق أي في بحث تحريم التماثيل التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، حينما وضع المصنف هذا الحديث في هذا السياق وفي اسم الإشارة هذه الصور، لا شك أن القارئ إنما يفهم من أن الإشارة هذه في الحديث إنما تتوجه إلى هذه التماثيل التي يتحدث عنها المصنف، ألا وهي التماثيل المجسمة والتي عبدت من دون الله عز وجل. فهل الأمر كذلك؟ ليس كذلك. وهذا مما يؤخذ على المصنف حيث أنه اقتصر على إيراد متن الحديث دون ذكر المناسبة التي فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والمناسبة هي عند الشيخين اللذين عزى المصنف إليهما هذا الحديث، فهما رواياه في المناسبة الآتية: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فرأى ستارا كراما فيه صور، زاد الإمام أحمد وغيره بالسند الصحيح فيه صور الخيل ذوات الأجنحة. فقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يصورون هذه الصور. إذن اسم إشارة راجع أولا إلى التماثيل المجسمة؟ لا، وإنما إلى التي حيكت على القماش فهي غير مجسمة أولا. ثم اسم الإشارة هذه رجع إلى التماثيل التي عبدت من دون الله عز وجل وهي خيل ذوات أجنحة. الجواب لا، لقد علمت البشرية كلها أن الشرك وقع فيها من أنواع عديدة، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد البقر. أما الخيل ذوات الأجنحة فالتاريخ لا يتحدث عنها إلا على أنها من الخيال الذي ابتكره الإنسان ومن القصص التي تروى في الإسرائيليات، كما جاء في حديث أبي داود من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت عندها لعب وهي صغيرة وفي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها ذات يوم فرأى في بيتها لعب البنات أي اللعب المتخذة من الخرق وهي تلعب بها مع بنات جنسها من سنها. ورأى الرسول عليه السلام في جملة ما رأى بين تلك اللعب صور تشبه الخيل ذوات الأجنحة، فقال عليه السلام لها مداعبا إياها قال خيل ولا أجنحة؟ فقالت رضي الله عنها ألم تسمع يا رسول الله أن خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصور اسم الإشارة يعود أولا إلى صور غير مجسمة، وثانيا إلى صور لم تعبد من دون الله عز وجل، وإنما هي للزخرفة وللنقوش. فإذا الاستدلال بهذا الحديث بل حمل الحديث هذا على أن المقصود بالصور المذكورة فيه إنما هي المجسمة، والمجسمة التي عبدت من دون الله عز وجل، هذا خلاف مقصد رسول عليه السلام حينما ذكر هذا الحديث في تلك المناسبة.